بكم وأهلا. هذا سائل للبرنامج الحقيقة من السودان محافظة كوستي، بدأ هذه الرسالة بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول في بداية سؤاله: على مشارف الإسلام وبين يدي معارفكم أريد أن تفتوني في هذا السؤال، وهو عن الحكم الشرعي في زيارة القبور عامة والتبرك بها من قبور الأولياء والصالحين خاصة، هل في ذلك حرمة؟ وهل هناك دليل من القرآن والسنة؟ نرجو التوجيه حول هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. زيارة القبور للرجال سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر بها، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حرمها من قبل، ولكنه أمر بها في ثاني الحال. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وفي لفظ: فإنها تذكر الموت. وسنة للزائر أن يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحمنا الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. وله أن يزور قبرا خاصا من أقاربه أو نحوهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن له تبارك وتعالى، واستأذن من الله أن يستغفر لها فلم يأذن له. وأما التبرك بالقبور فإنه محرم وبدعة منكرة، والقبور ليس في ترابها شيء من البركة، لأنه تراب معتاد دفن فيه هذا الرجل، ولم يكن لدفنه في هذا المكان مزية على الأمكان، ولم يكن لهذا المكان الذي دفن فيه مزية على غيره من الأمكنة مهما كان الرجل. وعلى هذا فلا يجوز التبرك بتراب هذه الأضرحة، ولا يجوز أيضا دعاء صاحب القبر، بل إن دعاء صاحب القبر والاستغاثة به والاستنجاد به من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل. وهؤلاء الأموات محتاجون إلينا، ولسنا محتاجين إليهم، هم محتاجون إلينا أن ندعو لهم وأن نستغفر لهم، لأنهم ينتفعون بالدعاء وبالاستغفار لهم. وأما نحن فلسنا محتاجين إليهم إطلاقا، وإنما حاجتنا إلى الله تعالى وحده. ولا فرق بين أن يكون القبر قبر عامي عادي أو قبر من يظن أنه ولي صالح، الكل سواء. حتى تربة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجوز التبرك بها، لأنها تراب كائها من أثبة. نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن الله تعالى شرف المكان بتفنيه فيه، لكن ليس معنى ذلك أن هذا المكان المعين يتبرك به إطلاقا. حتى الحجر الأسود لا يتبرك به، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبله وقال: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذه نقطة مهمة يجب على المسلمين أن يعلموها، أنه لا بركة في الأحجار أبدا مهما كانت، ولكن بعض الأحجار يتعبد الإنسان لله تعالى بها كالحجر الأسود، وليس ثمة في الدنيا كلها حجر يتبرك به، أي نعم، وليس ثمة في الدنيا حجر يتقرب إلى الله تعالى بتقبيله أو مسه إلا الحجر الأسود، والركن اليماني يمسح ولكنه لا يقبل. ثم إني أنصح إخواني الذين يذهبون إلى هذه الأضرحة أن يكفوا عنها، وأن يجعلوها كغيرها من القبور، يدعون الله تعالى لمن فيها ولا يدعونهم، ويسألون لهم العافية ولا يسألون منهم العافية، لأنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. إذا كان هذا الميت لو كان حيا ما نفعك إلا بما يستطيع من المنفعة كمعونتك على تحميل العفش والسجارة وما أشبه ذلك، فكيف ينفعك وهو هامد؟ أرأيت لو أتيت إلى شخص أشل لا يستطيع التحرك، هل يمكن أن تستعينه على شيء؟ لا يمكن. وإذا كان حيا لا يستعان به لأنه لا يعين، فكيف إذا كان ميتا؟ لكن مشكل أن الشيطان يزين للإنسان سوء عمله، وقد قال الله عز وجل في كتابه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. نعم، جزاكم الله خيرا. يقول السائل أيضا في سؤاله: كيف تتحقق محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، تتحقق محبة الرسول ومحبة الله عز وجل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل من كان أتبع لرسول الله كان أحرى بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعلامة محبة الرسول أن يتحرى الإنسان سنته فيتبعها ولا يزيد في ذلك ولا ينقص. وعلى هذا فالذين يبتدعون بدعا تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعون أن ذلك من محبته وتعظيمه، هم في الحقيقة لم يحبوه ولم يعظموه. وذلك لأن حقيقة المحبة والتعظيم أن تتبع آثاره وأن لا تزيد في شرعه ولا تنقص منه. وأما من أراد أن يحدث في شرع الله ما ليس منه فإن محبته لله ورسوله قاصرة بلا شك، لأن كمال الأدب والتعظيم أن لا تتقدم بين يدي الله ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. نعم، هل يجوز أن أدفع الزكاة لأقاربي مع أنهم يقصرون في أداء الصلاة مع الجماعة حيث يصلون في البيت؟ نعم، إذا كانوا من أهل الزكاة فلا بأس أن تدفع زكاتك إليهم، بشرط أن لا تكون نفقة واجبة عليك. فإن كانت نفقة واجبة عليك فالواجب أن تنفق عليهم من مالك. وربما يكون دفعك الزكاة إليهم سببا في هدايتهم، وهذا الحكم فيما إذا كانوا يصلون لكن لا يصلون مع جماعة. أما إذا كانوا لا يصلون مطلقا فإنه لا يحل لك أن تدفع إليهم الزكاة لأنهم كفار، والكافر لا يحل دفع الزكاة إليه إلا ما كان من كان مؤلفا، والمؤلف هو الكافر الأصلي الذي كان على كفره تعلق على الإسلام. أما المرتد فإنه إما أن يرجع إلى الإسلام وإما أن يقتل، وليس ثم خيار آخر. نعم، جزاكم الله خيرا. من الجزائر السائل شرف الدين يقول في هذا السؤال: ما هي أحسن وسيلة لتلقي العلم النافع جزاكم الله خيرا؟ الوسائل مختلفة وهي كثيرة والحمد لله في وقتنا الحاضر. فمن الوسائل أن تتلقى العلم على شيخ مأمون في علمه ودينه، وهذه أحسن الوسائل وأقوى الوسائل وأقرب الوسائل إلى تحصيل العلم. ومنها أن تتلقى العلم من الكتب المؤلفة التي ألفها علماء مأمونون موثوقون في علمهم ودينهم. والثالث أن تستمع إلى الأشرطة المبثوثة المنشورة من العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم. هذه ثلاث طرق يمكن أن يحصل بها العلم، وأهم شيء هو الاجتهاد والمثابرة وحسن القصد، فإن ذلك من أسباب حصول العلم. هذه السائلة هم غازي من تنس الشيخ كتبت بأسلوبها الخاص، تقول: لقد حجيت أول مرة في عمري ولم أكن أعرف من واجبات الحج ولا عن أركانه، وأنا لا أقرأ ولا أكتب ولبست النقاب وفوق ذلك غطوة، وعندما وصلنا منى مشط شعري ليلا، فما الحكم في حجتي هذه؟ حجتك هذه صحيحة ما دام أن الإخلال الذي حصل منك هو هذا، لأن غاية ما فيه أنك فعلت هذه الأشياء الممنوعة جهلا منك، والجاهل لا يؤاخذه الله عز وجل بما فعله بجهله، لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وهذه قاعدة عامة في جميع المحظورات في العبادات، أن الإنسان إذا تركها ناسيا أو جاهلا فإنه لا يؤاخذ بذلك، وليس عليه في ذلك فدية ولا كفارة ولا إثم. وهذا من تيسير الله تعالى على عباده، ومن مقتضى حكمته جل وعلا ورحمته، وكون رحمته سبقت غضبه. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: توفي زوجي وعندي أطفال وأغنام، وعندما لبست الحداد كنت أخرج للبر لهذه الأغنام وأعطيها الماء والأكل وأذهب بها إلى المراعي، لأنه لم يكن هناك من يقوم بها غيري، وأنا متحجبة حجابا كاملا، فما الحكم جزاكم الله خيرا؟ الحكم أنه لا بأس في هذا، لأن خروجك كان في النهار حسب ما فهمت من السؤال، والخروج في النهار أي خروج من اعتدت عدة وفاة في النهار إذا كان لحاجة فلا بأس به. نعم. تقول في آخر أسئلتها: في أثناء الحداد وفي العدة، وهي 4 أشهر و10 أيام، أشك بأنني قد زدت يوما أو أكثر، وذلك في انقضاء العدة، فلم أخلع لباسي إلا في اليوم الثاني ليلا، فما الحكم أيضا في ذلك؟ لا بأس في هذا. هذا السائل من جمهورية مصر العربية يقول: أيهما أفضل في الذكر وبعد السلام، قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو سبحان الله 33، الحمد لله 33، والله أكبر 33؟ الذكر بالتسبيح والتحميد والتكبير بعد الصلاة الفريضة له عدة صفات. طيب. منها أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فهذه 99، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ومنها أن يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34، ولا يقول سوى ذلك. ومنها أن يقول سبحان الله سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. ومنها أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، فهذه 100. هذه كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبأيها جاء الإنسان أجزأه ذلك. والأحسن إذا كان يحفظها جيدا أن يقول هذا مرة وهذا مرة. شيخ محمد، استخدام السبحة في التسبيح ما رأيكم فيه؟ نعم، استخدام السبحة جائز، لكن الأفضل أن يسبح بالأنامل بالأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. ولأن حمل السبحة قد يكون فيه شيء من الرياء، ولأن الذي يسبح بالسبحة غالبا تجده لا يعني يحضر قلبه، إذ أنه يسبح في المسبحة وهو ينظر الناس يمينا وشمالا، فالأصابع هي الأفضل والأولى. طيب، بارك الله فيكم. السائلة هم عبد الله من الخرج، تقول: ما حكم التنطع في الإسلام؟ وضحوا لنا ذلك من الكتاب والسنة. التنطع في الإسلام معناها التشدد. نعم. في الإسلام والتعمق والتقعر، وحكمه أنه هلاك للمرء، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. ودين الله سبحانه وتعالى الحق بين الغالي فيه والجافي عنه، التعمق والتنطع وإلزام الناس بما لا يلزمها هذا كله هلك. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل شرف الدين من الجزائر استعرضنا سؤالا له في حلقة سابقة، يقول في هذا السؤال: هل نقرأ التحيات في الركعة الثانية وذلك بزيادة الصلاة الإبراهيمية، وما الدليل على ذلك؟ نريد التفصيل وجزاكم الله خيرا. التشهد الأول في الثلاثية والرباعية يقتصر فيه على قول أشهد أن لا إله إلا نعم يقتصر فيه على قول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو الأفضل. وإن زاد وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، فلا بأس. ومن العلماء من استحب هذه الزيادة، لكن الأقرب عندي هو الاقتصار على الحد الأول، وإن زاد فلا بأس، لا سيما إذا أطال الإمام التشهد فحينئذ يزيد الصلاة التي ذكرناها. نعم، جزاكم الله خيرا. من أسئلة هذا السائل من الجزائر العاصمة يقول: الحب في الله والبغض في الله كيف يكون فضيلة الشيخ؟ الحب في الله يعني أنك لا تحب الرجل إلا لله، بأن تراه كثير العبادة كثير الصدقة، بأن تراه كثير العبادة كثير الصدقة، يحب الخير يكره الشر، فتحبه لذلك لا لكونه قريبا لك أو صديقا لك أو غنيا أو فقيرا أو ما أشبه ذلك. وكذلك البغض في الله أن تبغضه لكونه عاصيا لله عز وجل غير مستقيم على أمر الله، لا لعداوة شخصية بينك وبينه، ولكن لأنه قد فرط في حق الله. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: بالنسبة لركعتي تحية المسجد قبل صلاة المغرب، هل تكون قبل الأذان أم كيف؟ ونريد أن نتعرف على أوقات النهي. نعم، أوقات النهي من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، أي إلى ما بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة إلى ثلث ساعة، هذا وقت. الوقت الثاني قبل الزوال بنحو 10 دقائق، أي قبل دخول وقت صلاة الظهر بنحو 10 دقائق. والوقت الثالث من صلاة العصر إلى أن يستكمل غروب الشمس، هذه أوقات النهي. تحية المسجد مشروعة كل وقت، متى دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين حتى في هذه الأوقات. وينبغي أن يعلم أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن جميع النوافل التي لها سبب فإنه ليس عنها نهي، بل تفعل حتى في وقت النهي. فإذا دخلت المسجد بعد صلاة الصبح فصلي ركعتين، إذا دخلت بعد صلاة العصر فصلي ركعتين، إذا دخلت قبيل الزوال فصلي ركعتين، إذا دخلت في أي ساعة من ليل أو نهار فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. نعم، جزاكم الله خيرا. من جازان السائلة أم أسامة تقول في هذا السؤال: ما حكم النيابة في الحج حيث اشترط علي هذا النائب مبلغا كبيرا من المال، هل أعطيه؟ النيابة في الحج إنما تكون لشخص لم يؤدي الفريضة وهو عاجز ببدنه أن يصل إلى مكة عجزا لا يرجى زواله، أما من كان صحيحا فلا يستريب غيره، لا في فريضة ولا نافلة. وكذلك من كان مريضا يرجو أن يشفيه الله من مرضه فإنه لا ينيب غيره، بل ينتظر حتى يشفيه الله من مرضه فيؤدي الفريضة هو بنفسه. جزاكم الله خيرا. السائلة فاء حاء صاد الشمراني من الجنوب كتبت هذه الرسالة بخط مطبوع، تقول في هذا السؤال: سبق فضيلة الشيخ أن أديت فريضة الحج مع أخي ومعه زوجته وبرفقتنا زوج ابنتي ومعه أيضا والدته، ولم أختر نسك معين عندما نويت الحج لجهلي بذلك، وإنما نويت حج فقط، كذلك أدينا طواف قدوم أدينا طواف القدوم وصلينا 5 فروض في منى يوم التروية، ثم وقفنا بعرفة، ثم مررنا بمزدلفة لأخذ الحصيات، وفي صبيحة يوم النحر ذهبت مع أخي لرمي جمرة العقبة، فرميت الجمرة بالسبع الحصيات مرة واحدة، ولاحظت عدم وصول هذه الجمرات إلى المرمى من شدة الزحام، ربما تكون أصابت أحد الحجاج أو طاحت قريبا مني. بعد ذلك لم أرمي في اليومين التاليين، ولم أعلم في ذلك الوقت هل وكلت أخي بالرمي عني أم لا، وسألت حاليا فأجاب بأنه لا يعلم، وذلك لطول الوقت ما يقارب من 15 سنة، ولكن يقول إذن أنا وكلته فقد رمى عني، ولكنه ليس لديه يقين، علما بأننا أكملنا مناسك الحج من طواف إفاضة وسعي الحج وطواف الوداع عدا نقص الرمي. أفيدونا جزاكم الله خيرا. أقول إن الواجب على ما قرره الفقهاء رحمه الله أن تذبح بدلا عن الرمي شاة في مكة أو خروفا أو تيسا أو عنزا في مكة، تذبحها وتوزعها على الفقراء لأنها تركت واجبا من واجبات الحج. والضابط في ترك واجبات الحج عند الفقهاء أن من تركه فعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. نعم. جزاكم الله خيرا. في آخر فقرة لها في هذا السؤال تقول: في ميناء بعد الرمي حصل خلاف أسري عبارة عن خصام بيني وبين أم زوج بنتي، وبقينا على ذلك الزعل لعدة أشهر، أفيدونا جزاكم الله خيرا، هل ذلك الزعل والخصام يبطل الحج؟ لا يبطل الحج، لكن ينبغي الإنسان المحرم بحج أو عمرة ألا يجادل، لقوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وبقي تنبيه على سؤال الأول، هي أنها تقول في مزدلفة قمنا فيها لأخذ الحصى حصى الجمار، يظن بعض الناس أنه لا بد أن تكون حصى الجمار من مزدلفة، وهذا ليس بصحيح. حصى الجمار تؤخذ من أي مكان، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذها حين كان واقفا ليرمي جمرة العقبة، كما جاء ذلك في منسك ابن حزم رحمه الله. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل ماجد من الأحساء يقول: أم زوجتي تحتجب عني، وحاولت إقناعها بأن سلامي عليها جائز، فأخبرتني زوجتي أي ابنتها بأنها تستحي وكثيرة الحياة، والآن لي ما يقارب من 2 عامين لا تكلمني إلا بالتليفون. وعلى كل حال لا شك أن أم الزوجة من المحارم، وأن لها أن تكشف وجهها وكفيها وتخاطب زوج ابنتها، ولكن إذا كانت تستحي فلا حرج عليها في ذلك، لأن ترك الأشياء المباحة خجلا أو حياء أو لأن النفس تعاف ذلك لا بأس به، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع أنه حلال، لأنه لم يكن في أرض قومه فصار يعافه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. عبد الله محمد القصيم يقول: البعض من الناس يتصدون للفتوى وليس عندهم علم شرعي يؤهلهم لذلك، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ نصيحتي لهؤلاء أن يقرأوا قول الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقول الله تعالى: ولا تقفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فكل إنسان يفتي بغير علم فإنه ظالم لنفسه وظالم لإخوانه ولا يوفق للصواب، لأن الله قال: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتقوا الله في إخوانهم، وأن لا يتعجلوا. إن كان الله أراد بهم خيرا ألهمهم رشدهم والعلم ورزقهم العلم وصاروا أئمة يقتدى بهم في الفتوى، فلينتظروا وليصبروا. أما بالنسبة للمستفتين فإننا نحذرهم من الاستفتاء لأمثال هؤلاء، ونقول: